أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف يا نهار ابيض متعه مولانا. بتاعنا مولانا. يجي نفسه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كنز لا يخلق. ويطوف عليهم ولدان Yeah. الفاتحة